والنساء إذا صار 100 يكون فعلهن كثيرا، يكون فعلهن كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية. قال الله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة لهم الأبواب، ومعلوم أن الباب يفتح مرة، فتح الباب كل مرة، لكن لما كانت أبواب كثيرة صار في كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنم أو قبر أو أي شيء، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. نعم. الثاني تفسير العبادة. ما هي يا أرشيد العبادة؟ هو الغضب حال كونه من الله. طيب من أين تؤخذ يا حسين؟ من تؤخذ؟ اشتد على ذلك. تمام. السادسة وهي طيب فيها أيضا إثبات الغضب ولا لا؟ فيه إثبات الغضب لله وأنه حقيقة، لكنه في غير من صفات الأفعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف إيش الكيفية. نعم. وفيها أن يتفاوت. نعم. كما ثبت أيضا في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله. صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ صفة معرفة. معرفة صفة هي الصواب. معرفة صفة عبادة الله. زين، ما أهمك بس تسمع ولا طب. سويت؟ وش سويت؟ معروفة صفات. إيه وش سويت بين بس صح؟ بين بس صح وش سويت؟ أسمع. يكتب صفات. إيه. يقول علمانا إنه إذا حصل مثل هذا يكتب ميم على الكلمة الأولى وميم على الثانية. ميم سلام. أيوة. يعني مقدم مخ. ويبقى الكتاب على ما عليه. بس ميم. مين على الأولى؟ مين على الثانية؟ أنا أبغى خلاص خلاص تبيني. مش أنا عارف أخسر ولا؟ أخسر راس أي بكتاب شيء. طيب ما هذه الصفة يا وليد؟ هي الغرفة. معرفة صفة عباد الله ليس من الغرفة. من نحن إبراهيم نوال أيها الشادسة وهي من أهم صفات معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. لا من أكبر التي عبادة اللات التي هي من أكبر التي هي من أكبر, من أكبر. التي هي من أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. قول من قوله كان يدخل أمس وقال من أكبر الأوثان. وقال من أكبر الأوثان وقال من أكبر صالح الدين المفراج المعظم عندهم وصالح والغالب انه ما يكون هذا الا مسألة حين الله اعلم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى تسميته ذكر معنى التسمية إيش معناها؟ أنه كان جنبت السويد. التاسع لعنه جوارات القبور. معروف. العاشرة لعنة زائرات القبور. سنة قال زوارات الله. الشيخ رحمه الله راعى اللفظ الآخر، أتى بالمسألة هنا مراعاة للفظ الآخر. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها لقوم تقرين عنه المساجد والسرور لعنه أي النبي لعنته يخل يصل. إن الحقيقة ينبغي أن ترك المسألة مهمة في الباب، وهي أن الغلوة الظهور يصيرها أو ثانا، إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة، ولأنها ما يقول ذلك أن الغلوة في قبر الصالحين يصيرها أو ثانا كما حصل في قبر الله. قال على بعض القبر لا، والآن الترجمة لهذا المعنى فقط، إلا أن يقال إن المؤلف استغنى بذكر الترجمة عن هذه المسألة. فنعم اليقين فله هو. نعم شيخ، هل يمكن أن يجمع بين الزائرات والزوارات؟ لأن هذا من باب زيادة العلم، لأن زارة تشمل الزوارة ومن لم تزر إلا مرة، فيكون معه زيادة له، فيكون أرجح. بالنسبة للزوارة وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة الله وكل نسبة لا ما نعرف، ما أرى أنك تجد، أخشى أن يكون هذا قصد. ثم أن يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر، من الزحام ومخالطة الرجال، ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل، لأن لمن لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فوقع الإنسان في محفوظ. الحمد لله ما دام سيأتينا إن شاء الله تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فيها شيخ محتاج بحث زيادة لسبب الأمور، قلنا يحتاج إلى تكميل. اي نعم يحتاج الى تكوين، بس في معرفه ان ادعى انه منسوخ انه لا يصح. واظن ذكرنا في هذا ان المتقين عليه مساجد الرسول ما زال الحكم باقي، مما يدل على انه لم يصح. باب ما جاء في حمايه المصطفى. المصطفى اصلها المصطفى من الصفوه، وهو خيار الشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين، لأنه أفضل أولي العزم من الرسل، والرسل هم المصطفون، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الحماية، الحماية معناه أن يجعل للشيء حما، أي حرما يمنع من يقرب حوله، ومنه حماية الأرض